انها اسم موصول ان اصبح مركبا بشرط ان لا يكون مركب. اذا اصبح مركب يقصد به الاستفهام فلا تدل على الاسم الموصول. انا قلت في البدايه بشرط ان يكون مركب اشتباه بشرط ان لا يكون مركبا واحدا قصد به الاستفهام. لانه اذا قلنا ماذا وقصدنا بماذا هذا المركب كله الاستفهام اذا لا نستطيع ان نجعل ذا وحدها اسم موصول. فلا بد ان تكون ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول. اما اذا مزجنا ما مع ذا واصبح كله اسم استفهام واصبح مركبا مستقبل الاستفهام فعندئذ ذا لا تدل على اسم موصول. واحذر بقوله اذا لم تضبط الكلامين ان تجعل ما مع ذا او من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام. نحن ماذا عندك اي شيئين عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ كلها مبتدأ وعندك وعندك خبره وكذلك من ذا كله اسم استفهام مبتدأ. غاية الامر انه اسم استفهام مركب بينما من اسم استفهام وحدها مفرد او مفرد خبره. فذا التي جاءت بعد ما في ماذا او بعد من في ماذا من ذا في هذين الموضعين ملغات ماذا يعني لم يقصد بها انها اسم موصول. لماذا لا يقصد بها؟ لانها اصبحت جزء من المركب اصبح هناك مركب وشاركت في ايجاد هذا المركب واصبحت جزءا ينضم اليها جزء اخر فيكون المركب فهي ليست اسم موصول. تكون اسم الموصولان اذا بقي من اسم استفهام وحدها وذا وما اسم استفهام وحدها تاتي ذا وتكون زائده على هذا الاسم الاستفهام فلا تدمج مع اسم الاستفهام فتصبح اسما موصولا. ماذا عندك يعني من الذي عندك؟ ماذا عندك يعني من الذي عندك؟ اما اذا قصدت بماذا كلها اسم استفهام فتكون ذا ملغاه عن الموصولين. نعم اذا لم تلغى في كلامي اذا لم تلغى في كلامي ومثل ما ذا بعد ما استفهامي او من اذا لم تلغى ذا في الكلام يعني لم تلغى وظيفتها وهي ما تكون اسم الموصول. متى تلغى وظيفتها؟ اذا دمجناها مع ما او من وبالفرج اصبح ما مع ذلك يكون اسم استفهام واحد مركب يدل على الاستفهام او منبع كله يدل على الاستفهام. ويمكن ان تفهم من هذا البيت اذا لم تلغى في الكلامين يعني اذا لم تلغى ما ومن عن الاستفهام كمفردة يعني ما وحدها لا تلغى عن الاستفهام. إذا لغيت عن الاستفهام يعني انضمت إلى ذا وأصبحت كلها تكون استفهام. أو من متى من تلغى عن الاستفهام؟ تلغى عن الاستفهام إذا انضمت إلى ذا وأصبح مركب كله يدل على الاستفهام. لا خصوص من. فهو أنت هذا أو ذاك المعنى واحد. النتيجة واحدة. نعم. يقول كذا في هذين الموضعين يعني عندما تأتي ذا بعد من أو بعد ما ويقصد بماذا كله اسم استفهام أو من ذا كله اسم استفهام يكون ذا ملغاة لأنها جزء كلمة لأن المجموع هو اسم استفهام. طبعا المعقيد إذا لم تلغى أرجع الضمير الموجود في تلغى إلى ذا ثم استطيع ترجعه إلى ذا واستطيع ترجعه إلى كل واحد من ما أو من النتيجة واحدة. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. يقول الأسماء التي تقدمت بشقيها وبقسميها أسماء الموصولة المختصة مثل الذي والتي اللذان اللتان اللائي اللاتي الأولى الذين أو الأسماء المشتركة من وما وآم وذو فهو بمضاف الى ذا. يقول كل هذه الاسماء تحتاج الى شيئين، تحتاج الى صله وتحتاج الى عائد. تحتاج الى صله وعائد، وهذا العائد يشترط فيه ان يكون مناسبا للاسم المرسل، والمناسبه هنا بمعنى مطابقا له في افراده وفي تفسيره وفي تسميته وجمعه. جاء الذي اعرفه الها مفرد لانه مفرد، جاء اللذان اعرفه ما، ولهذا قال على ضمير لائق. لائق يعني مطابق مناسب للاسم المرسل. وكلها تلزم يجب بعدها على نحو نزول الوجود تلزم بعده او يلزم بعده صله. هذه الصله صفتها انها على ضمير لائق مشتمله، فجمله على ضمير لائق مشتمله كلها في محل ماذا؟ في محل رفع صفة أو رفع صفة لقوله صلة. نعم. المرسولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. هذا طبعا هذا الشاطر لم يتعرضه ابن مالك، هذا من ابن عقيل مقدم، لأنه ابن مالك كان يتحدث عن الأسماء المرسلة مو الموصولة الحرفية. الآن يأتي ويشترط في صلة الموصول الاسمي، لأننا قلنا في أن الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد وإنما يحتاج إلى صلة فقط. يشترط في الموصول في صلة الاسم الموصول أن تشتمل على ضمير لائق للاسم الموصول، إن كان مفرد فمفرد، وإن كان الاسم الموصول مذكر فالضمير لابد أن يكون مذكر، وإن كان الاسم الموصول غيرهما أي غير المفرد والمذكر فغيرهما يعني فالضمير لابد أن يكون غيرهما. نحو جاءني الذي ضربته، فالها مفرد مذكر لأنها عادت على الذي وهو مفرد مذكر، وكذلك المثنى والمجموع. نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث. لاحظوا اللذان مثنى ضربتهما ضمير تثنيه، الذين جام ضربتهم هم ضمير جام، وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. فالتي ضربتها التي مؤنث مفرد، ها مفرد مؤنث. اللتان ضربتهما اللتان مثنى مؤنث هما للمثنى المؤنث. اللاتي ضربتهن اللاتي جمع إناث هن ضمير جمع إناث. وقد يكون الموصول لفظه مفرد مذكر ومعناه مثنى أو مجموع أو غيرهما. هذا طبعا راجع للأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة. مثلا جاءني من، من قاموس، جاءني من قاموس، من لفظه جمع مفرد، من مفرد لفظه مفرد، ولكن المعنى المقصود من جمع، والضمير على أننا نقصد بمن جاء جنا ضمير في قاموس ضمير يدل على الجمع جاءني من قاموس، أو أحيانا نقصد به المثنى جاءني من قاموس. فقد يكون الاسم الموصول لفظه مفرد ومعناه غير ذلك. وهذا طبعا في الأسماء المشتركة، الأسماء الموصولة المشتركة. وقد يكون الاسم الموصول لفظه مفردا مذكرا كما رسمنا زمان ومعناه مثنى جاني من قام، او مجموع جاني من قامون، او غيرهما جاني من قرنين من قامتا، وذلك نحو من ونا. اذا قصدت بهما غير المفرد المذكر، اذا قصدت بهما معنى غير المفرد المذكر، فيجوز حينئذ اذا قصدت بهما غير المفرد المذكر مراعاة اللفظ فتكون فارغا طعما وتأتي بطعما بلا ضمير بلا ضمير جامع فتراعي لفظ المفرد لفظ الثاني وإن كنت كان تأتي بضمير جامع فتقول جاءني من قاموا وتراعي ماذا؟ تراعي المعنى المقصود من من وهو الجامع فيجوز حيالا مراعاة لفظ من وهو أن تأتي بالضمير مفرد مذكر مراعاة لفظ من ويجوز لك مراعاة معنى المقصود من من فتجعله تجعل هذا الضمير بحسب المعنى المقصود إما مجمع أو جامع فتقول أعجبني من قام هذا طبعا مراعاة المعنى وأعجبني من قامت وأعجبني من قاما وأعجبني من قامتا وأعجبني من قاموا وأعجبني من قلنا على حسب ما يعنى بجماع على حسب ما يعنى ويقصد بجماع بجماع يعني بمن وما يعني على حسب ما يقصد ويعنى بلفظ من ولفظ ما وهنا المثال تقصدي من أنت تأتي به أنت أيضا لما تبدأ تأتي بغير وجملة أو شبهها الذي مرسل به كمن عند الذي ابنه طفل نحن قلنا أن الاسم الموصول يشترط فيه أن يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى ضمير عائد على الصلة يكون مطابقا للاسم الآن نتساءل أن هذه الصلة هل يجوز أن تكون مفرد بعبارة أوضح هل يشترط في الصلة شرط معين أو لا أو يشترط أن تأتي صلة سواء كانت مفرد مفرد عن استخدام المضارع أو مضارع أو جملة أو شبه جملة يقول لا وإنما الذي يشترط في الصلة أن تكون فقط وفقط جملة لا يجوز الصلة أن تكون غير جملة لا يجوز أن هذه الصلة فقط أن تكون جملة اثنين جاءني الذي أبوه قائم وفقط أن تكون جملة فعلية جاءني الذي قام أو قام على كل حال أن الصلة لا يجوز أن تكون إلا جملة وبهذا أشار وجملة أو شبهها شبه الجملة طبعا هذا إذا وافق عليه النحاس من باب أنه في الأصل راجع من الجملة جاء الذي عندك جاء الذي عندك أين الطلب؟ عندك عندك الجملة وإنما هي شبه جملة أي إنها ماذا؟ إنها ظرف شبه الجملة النحو مكتوب ظرف الزمان أو المكان أو الجار والمجهول هذه الأقسام الثلاثة يطلق عليها في الناس شبه الجملة فعندما نقول جاءني الذي عندك عندك يقولون هذا ظرف الظرف يحتاج إلى عامل أو لا يحتاج طبيعي أنه يحتاج أين العامل الذي عملت عندك تكون محدود وجودان لأن العاصر يتعودون يظهرون بما أن العرب لم يظهروا هذا العامل ولا مرة واحدة في كلامهم إذا نستفيد أن هذا العامل محدود وجودا ولو أظهروا ولو مرة واحدة ولو في كلام واحد من كلامهم لأصبح أظهاره وحده وأظهاره جاهز فإذا أظهاره وحده واجب جاءني الذي عندك معناه جاءني الذي كان عندك إذا بنينا على كان عندك فرجع الجملة ورجع الشبه الجملة إلى الجملة فإذا هي جملة غاية الأمر أن الذي في اللفظ هو شبه جملة الذي منظور شبه جملة بينما المقدر الحقيقي هو فعل محذوف الفعل هو كل جملة ولكن يمكن أن ترد على هذا القول بأن الصلة دائما تكون جملة حتى إذا رأينا الصلة هي شيء من جملة نحكم أنها جملة تكون هذا على مذهب الصوفيين الذين يقولون بأن نقدر هنا نقدر ماذا؟ نقدر في باب زيد عندك في باب المبتدأ نقدر ماذا؟ زيد عندك. الذين يقولون مقدر فعل صحيح؟ يقول زيد كان عندك. يأتي إن شاء الله سلام ابن مالككم وأكبر ببرق وبحرف جار ناوين معنى كائن أو الصفر كائن. هذا مذهب البصريين زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار فقد جاءت الكائن. أما الكوفيون يقولون زيد في الدار أي زيد كائن في الدار. فإذا قدرنا فعل فيمكن أن نشكر بأن هنا على مذهب الكوفيين نقول هذا يبدو اشتباه منه وراجع مذهب الكوفيين والبصريين اختلافهم في ان المحذوف هو اسم فاعل او فاعل انما في باب المبتدا والخبر. اما في باب الصلاة لا يختلفون الصلاة يجتمعون البصريون والكوفيون جميعا يجتمعون على ان المحذوف لا بد ان يكون فاعل لأن الصلاة لا تكون إلا جملة وجملة أو شبهها الذي وصل به وجملة أو شبه الجملة إما أن يصير الصلاة جملة وإما أن يصير الصلاة شبه جملة. ومن لطيف ابن مالك أنه جاء بهذا البيت فيه الصلاة اثنان هذا البيت نفسه هذا البيت الذي نظمه جاء به على أن الصلة فيه جملة وشطر ثاني أخطر فيه جملة لاحظوا وجملة أو شبهها الذي وصل به الذي هذا موصول أي وصلته وصل به هذه الصلة جملة كمن عندي الذي ابنه كمن عندي من عندي من عندي عندي شو بجملة الذي ابنه كفر الذي اسمه صوت ابنه كفر جملة ايضا ولكن يمكن ان تقول لماذا مثل به جملتين جعل الصلة جملتين اشار الى ان الصلة اذا كان جملة تكون جملة فعلية كما في قول ابن مالك وصل وصل به هذه جملة فعلية وتكون الصلة ايضا جملة اسمية كما في قوله ابنه كفر. فهذا البيت يشتمل على نوعين من الصلة. النوع الاول اذا كانت الصلة جملة نرتب لها بمثالين وصل جملة فعلية ابنه كفر جملة اسمية والقسم الثاني اذا كانت الصلة شبه جملة نرتب لها بقوله من عندي فعندي شبه جملة. صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه الجملة ونعني بشبه الجملة نقصد بشبه الجملة الضار سواء كان زمان ومكان والجار والمجرور وهذا في غير صلة الألف واللام. صلة الألف واللام لا تكون إلا ماذا إلا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون خبرية. هذه الشروط من أين استفادها المعاقين؟ استفادها من تمثيل المصنف. من تمثيل المصنف استفاد المعاقين هذه الشروط الثلاثة. أولا أن تكون خبرية. لاحظوا كمن عندي الذي ابنه كفيل. الذي ابنه كفيل هذه جملة ماذا؟ جملة خبرية مو إنشائية. اصبر الذي ابنه كفيل جاء الذي ابنه كفيل الذي ابنه كفيل كلها تكون جملة خبرية. ابنه كفيل مكون من المبتدا والخبر في الآن. هذا المبتدا والخبر الآن لا محل له من الأعراب من صلة الموصول لكنه هو مبتدا وخبر أن تكون خبرية. في تعليق الأجسام رقم واحد بعد الكتاب لأنه يجوز تكون صلة الموصول جملة إنشائية واستدل على ذلك الاجتماع لأن مراج هجرة تبل التي لعلي وإن شفت نواها أزورها شهدا تبل التي لعلي أزورها إنشائية والإنشائية كما تعلمون تقدر لأحسن إنشائية طلبية وإنشائية ماذا؟ غير طلبية. هذه إنشائية طلبية لأنها تدل على الترجي، إذا جاء أنها الترجي محصول طلبها. الثاني كونها خالية من معنى التعجب، لا يجوز أن تكون مكتلة جملة الطلب دالة على معنى التعجب. انظر إلى أسفل الصفحة، اختلف العلماء في جملة التعجب الخبرية هي أم إنشائية؟ ويبدو أنها إنشائية لكن غير طلبية. إنشائية لأنها غير طلبية. فذهب قوم إلى أنها غير إنشائية، وهؤلاء جميعا قالوا لا يجوز أن يوصف بها باسم الموصوف. وذهب فريق إلى أنها خبرية، وقد اختلف هذا الفريق في جواز وصف الموصوف بها، فقال الكروت يجوز، وقال الجمهور لا يجوز، وأن التعجب إنما يتكلم به عنده. فسبب ما يتعجب منه فإن ظهر السبب بطل العجب، ولا شك أن المقصود بالطبع يضاح الموصول، ويقول بأنه عادة الجملة التعجب متى يتحدث بها؟ متى أنت تتعجب؟ تتعجب من شيء متى؟ إذا خفي عليك سببه، إذا خفي عليك سبب هذا الفعل تتعجب من هذا الفعل، أما إذا سبب هذا الفعل واضح فيقول إذا ظهر السبب بطل العجب. إذا ظهر سبب الفعل أنت تتعجب من عظمة ذلك، ولكنك إذا عرفت سبب العظمة تظهر هذا التعجب. فيقولون بأنه الصلاة المقصود أن تكون هذا واضحة عند السامع، جاء الذي أعرفه لابد أن تكون الصلاة واضحة ومحمودة. أما إذا كانت الصلاة غير واضحة وخفية السبب لا يجب أن تكون صلاة. نعم، بما هو غير ظاهر من الفعل. فلما تناسوا لم يتفرق احد هنا بالاخر، يعني الموصول لا بد ان يكون واضح، ان توضح الموصول، وبما ان الصله هي في نفسها غير واضحه يطبق عليها باقي الشيء لا يخطئ، وهي في نفسها واضحه، فكيف توضح الاسم الموصول؟ فتناسوا يعني اسم موصول، يقول اي توصل وضحيني، يقول انا اصلا انا في نفسي غير واضحه، كيف توضحه؟ هو تناقض. ويؤيد هذا التفسير قول الشارح فيما بعد، فلا يجوز الشارح اي الناقض، فلا يجوز جاني الذي ما احسنه، وان قلنا انها خبريه فان معنى هذه العباره لا يجوز ان تكون جمله التعجب صله ان قلنا انها انشائيه، وان قلنا انها خبريه. فلا نلتفت لما قاله الكاتبون في هذا المقام مما يخالف هذا التحقيق. يقول في بعض الكتب غير نحو غير الأمين في المؤلفات المؤلفين أو الكتاب تجد بأنه أحيانا يأتون بأصلة تعجبية، يقول هذا ليس رسميا على قواعد الأساسية والصحيحة. المهم يقول خالد مع التعجب الشرط الثالث كونها غير مستترة إلى كلام قبلها، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء قبلها، الصلة يشترط فيها أن تكون مستقلة، فإذا احتاجت إلى شيء قبلها فيتوقع بيانها على ما قبلها. واحذر من الخبرية عن غيرها وهي الثانوية والإنشائية. الثانوية والإنشائية المفروض تكون إنشائية بقسمين، الثانوية وغير الثانوية. فلا يجوز يعني كل من باب عام على الخاص، إنشائية عامة من الثانوية. فلا يجوز يعني الذي اضرب بو على الامر على الطلبيه لا يجوز قراءه للفكره، ولا يجوز جانيا الذي ليته قائم، ليته قائم هذا انشائي، ولكنها اذا جعلناها تمني فتكون طلبيه، واذا ليت التمني لم يدخل في الطلاق تكون انشائيه فقط، ولكن الغالب ان التمني داخل قراءه للهشام. واحترز بالخالي من معنى التعجب من جملة التعجب، لا يجوز جاني الذي ما احترمه وإن قلنا إنها قدرية حتى لو قلنا أن جملة التعجب قدرية تدارج من هذا المثال فرمس احضر جديدية مستقرة إلى كلام قبلها من نحو جائمي الذي لكنه قائم بجملة الاستدراك تحتاج إلى شيء قبلها لكنه قائم وتقول زيدون مثلا جالسون أو زيدون متسلم لكنه قائم ولكنه دائما تشير الى ان هناك كلام سابق لا بد ان توضح بهذا الكلام اللاحق فان هذه الجمله لكنه قائم تقتضي سبقه تستوجب سبقه تحتاج الى سبق جمله اخرى نحو ما قعد سيده لكنه قائم وبما ان هذه الجمله الاخرى فإن هذه الجملة تستدعي تبقى تستوجب تبقى جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم ولكنه القائم تحتاج إلى أن يتقدم عليها ما قعد زيد وبما أن هذه ما قعد زيد محذوفات إذا لكنه القائم لا تصح وحدها تفهمني ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين هنا تامين ما معنى الظرف التام والمعنيه والمقصود بالتام أن يكون الواصل به فائدة يعني إذا جعلناه صلة يستقيم المعنى الظرف التام هو الذي إذا جئنا به ووضعناه صلة الاسم الموصول يصبح المعنى تاما ومستقيما جاءني الذي عندك أصبح ظرف هذا الظرف أصبح صلة واستقام المعنى بهذا الظرف إذا هذا الظرف تام بينما لو أقول جاءني الذي الليلة جاءني الذي الليلة شو جاءني الذي الليلة عربي تشوفه جاءني الذي الليلة فأما المتفاعل لكنه غير التمام ليش؟ لأنه لا يكتفى به وحده في مقام كونه صلة مقام الصلة ويشترط في الظرف الجار والمجرور أن يكونا تامين والمعني بالتام المقصود بالتام أن يكون في الوصل به فائدة إذا جعلنا صلة يكون الدور تحصل به فائدة نحو جاءني الذي عندك وجاءني الذي في الدار ولكن نحن نعلم بأن في الدار جاء وجود عندك دار مكان فهذا الظرف والجار والمجرور يحتاجان الى عامل اين العامل لعله تقول جاءني الذي عندك تقول جاء الطلاب لا تعمل في عندك جاء عملت في الذي ممكن ان تقول الذي عملت ما هو الذي الذي اسم موصول هذا الاسم لا يعمل اذا تحتاج الى عامل العامل محذوف وجودا جاءني الذي كان عندك والعامل فيهما فعل له فعل كلمه فعل انا اريد ان نرد الى فعل والعامل فيهما فعل محذوف وجودا فاذا كان العامل فعل فاذا يحق لنا ان ندعي بان الصله لا تكون الا جمله ودعوتنا صحيحه لأن شبه الجملة هذه العامل فيها فعلا والفعل الفعل مع شبه الجملة يكون جملة بعد الفعل هو والفاعل يكون جملة والتقدير جاء الذي تقر عندك وجد عندك كان عندك ثبت عندك أو جاء الذي استقر في الدار فإن لم يكونا أي الضعف والجار والمجرور تامين لم يجد الياس بهما فلا تقول جاء الذي بك جاء الذي بك بك هذا جاء ومجرور يعني ليس تام أو جاء الذي اليوم جاء الذي اليوم أيضا لا معنى نحن لطيفة وعزاكم بأنه سنتحدث عن صلة آل. صلة آل يعني آل التي تكون اسم موصول. ما هي صلتها؟ الآن جاء الوفاء بالواء تكون وصفة صريحة صلة آل. صلة آل لا تكون إلا صفة صريحة. الصفة الصريحة مقصود بها الصفة التي لم لا يجوز أن يحب الفعل أو يقوم الفعل مقامها. لا يجوز أن تحذر ونضع مكانها فيها. هذا معنى الصفة الصريحة. يعني الصفة الصريحة أي أنها الخالية من شبه الفعل. وصفة صريحة صلة آل. الصفة الصريحة معروفة وهو اسم فاعل اسم مفعول والصفة المشبهة. والصفة الصريحة أيضا هي التي لا يتطرق إليها معنى الاسميين. وكلمها بمعرب الأفعال قال يعني دخول الموصولة على معرب الأفعال. معرب الأفعال من هو؟ المضارع. يقول جاء قديما يعني دخلت الموصول على الفعل المضارع لكن دخولها قديما. وكلمها بمعرب الأفعال قال الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المكلف في بعض كتبه واعني واقصد بالصفه الصريحه اسم الفاعل نحو الضارب اي الذي ضرب واسم المفعول نحو المضروب الذي ضرب والصفه المشبهه نحو الحسن الواج الذي حسن وجهه فخرج نحو القرشي القرشي هذه صفة ولكنها ليست صريحة لأنها ماذا؟ لأنها فيها رائحة الاسم فيها رائحة الاسمية. والأفضل وكذلك الأفضل وهي الاسم اسم التبديل المحلى بأن وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف. جاء الحسن جاء الحسن أو جاء الحسن الوجه زيد الحسن الوجه الحسن اختلفت ان هل هذا التي دخلت على حسن حسن صفة مشبهة حسن صفة مشبهة ال التي دخلت على حسن هل هي الموصولة بمعنى جاء لي الذي حسن وجهه أي التعريف اختلف فيها خلافه. وقد اضطرب اختيار الشيخ ابن حكيم بن عصفور في هذه المسألة فمرة قال انها موصولة ومرة منع ذلك. نعم وقد شد وصل الالف واللام بالفعل المضارع وكنت عليك تحت يبدو الوصول تعلمه. وإذن أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قال ومنه يعني من دخول الألف واللام أو من وصل الألف واللام بالفعل المضارع قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته. نعم ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا الرأي والجدل. شاهد الترضى الترضى يعني الذي ترضى وهذا عند جمهور المسؤولين مخصوص بالشاعر ان الان لا تدخل على الفعل المضارع الا في فتوح الشعر فقط. وزعم المثنف ابن مالك في غير هذا الكتاب انه لا يختص بالشعر بل يجوز دخول الان على الفعل المضارع في الاختيار. وقد جاء وصفها بالجملة الاسمية وبالضبط شذوذان فمن الاول اي من وصل ال بالجملة الاسمية قول الشاعر من القوم رسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. شاهد من القوم الذين رسول الله الالف اللام دخلت على نعم دخلت على جملة وهذه الفتحة الموجودة على رسول من القوم الرسول احتمال النوم بدل بعض من كل نوم. الرجال المتعلق المحليد يجب أن يكون خبر من جل محليد ويكون تفسير كلام هو من القوم ولأيك الله في كلمة رشيد من رشيد معلم يقول مستدنكم مبنى علم السكون في محل جار ورسول ملتد إذا كان ملتد إذن الفتحة التي على رسول خطأ اشتبه من القوم عن رسول الله إلا إذا جعلنا هذه ليست الميسر يمكن أن يكون بدلها. فمن الأول أن تدخل قال على الجملة الاسمية من القوم عن رسول الله من هون فدخلت الألف اللام على المبتدأ ورسول الله والخبر منه. ومن الثاني قال وصف الألف اللام في أضغار قول الشاعر من لا يزال شاكرا عمل مع فهو حرم بعيشة ذات سعة. الشاهد في قوله من لا يزال شاكرا على الذي معه معه بارس اسم اسم الوقت أي مكان الاصطحاب مع اسم الوقت أي مكان الاصطحاب فهو ضغط على كل حال فضغط زمان ومكان. جئت مع ذلك أصبح مع اسم من زمان الاصطحاب جلست مع ذلك مع اسم لمكان الاصطحاب. فإذا مع ليست حاجة تبدو مع اسم زمان أو مكان فهي إذا استعملتها فضغط زمان تأتي اسم زمان جئت مع ذلك لا أصلا وتأتي ولهذا يأتي معها الحرف ومع ذلك جئتم فكون الله مع تدل على أنه ما عليه ثلاث حرف مع معروف أن اسم زمان ومكان اسم لزمان الاستحاب أو اسم لمكان الاستحاب فعلى كل الحال اللغات فدخلت أن عليها ولها أنها استعجل أو تميّلنا بإدخال واو عليها يا هي غرب دخلت واو ولا تدخل عرفت يعني هي واقع العرض لأننا الذي يدل على أن هذا الفتحة عرض دخل واو نعم دخل واو أي كما وأعرضت ما لم تضاف وقدر وصلها دمور من حدث أي اسم الموصول ولكن الاسم الموصول المتقدم كله مبني وأي لها حالتان حالة إعراب وحالة بناء ولهذا أخر الحديث عنها. يقول أن أي تعرض في حالات وجدنا من غيرها نشير الى حالة اي اولا كأس الموصول معنى اي كأس الموصول ثم يأتي بحالة الاراضة بنا يقول اي كما اي تدل على ما تدل عليه ما الموصولة من انها تستعمل للجميع بلفظ واحد وهو عرضات فأي في ورها الغالبة أن تكون معادة ولا تكون معرفتان في هذه الحالة ما لم تبق وتدر وصلها ضمير من حدث يقول أي تكون معرفة إلا في حالة واحدة وهي إذا أضيفت وكان قدر صلتها ضمير محدود فإنها تبقى إذا أضيفت وكان قدر صلتها ضمير محدود فإنها تبقى في هذه الحالة ولتجدنهم أيهم أشد شيعة ولتجدنهم أيهم أشد أيهم قدرت لهم أشد هذا خبر أين يدريه؟ هو أيهم هو أشد فالصلة مدونة منه هو أشد فضل الصلة يعني ما تبتدأ به الصلة بمن محدود وهو هو في هذه الحالة يكون هاي مبنية مبنية على الضم ولتجدنهم أيوه لاحظوا أيوه ما قلت أيات مع أنها لابد أن تكون مصيبة إذا كانت معربة ولتجدنهم أيهم أشدون لأن الأصل أيهم هو أشدون فتحقق الشعر وأنها عبيدت أيهم عبيدت لهم وكان فضل صلتها يعني وكان ابتلاء الصلة دمية محدود أيهم أشدون أيهم هو أشدون في هذه الحالة فقط أما في غير هذه الحالة في غير هذه الصورة توجد ضبطها إذا لم تضم لم تضم أو أضيفت ولكن صدر صلتها ماذا صدر صلتها موجود أضيفت لكن صدر الصلة موجود هذا تكون مهرجة إذا لم تضم تكون مهرجة إذا أضيفت وكان صدر الصلة موجود تكون مهرجة وكذلك إذا كان صدر الصلة محدود لكنه ليس بدمية هذا تكون مهرجة أي من كمال وأردت نالا من هذا البيت من الأبيات التي يمتحن فيها الطالب بشرح هذا البيت يقال له درس باب أي يقول نعم يقول اشرح هذا البيت أي من كمال وأردت نالا تضع وصدر وصلها ضمير حدث شنو شرح البيت تقول له أي تقول مؤدة ما لم تكن نداطة حالة كون صدر صلتها محدود فردت شرح البيت يعني أن أي مثل ما في أنها تكون بلد واحد من الألفاظ من أسماء الموصولة المشتركة من مذكر المؤمنة مثل إن كان مثنى أو مجموع نحن يعجبني أيهم هو قائم لاحظوا أيهم هذا معرب أو وزن الآن يعجبني أيهم هو قائم معرب لماذا؟ يعني الشرط موجود اشترطنا ان تكون ملاقة وقدر الصلة محدود بينما قدر الصلة موجود فتكون معربة مرفوعة لانها فاعل ويعجبني ايهم اي فاعل ثم ان ايا لها اربعة احوال احدها انضباط يمكن قدر صلتها وهو المثال يعجبني ايهم هو قائم يعجبني ايهم هو قائم هذا تكون معربة الثاني أن لا تضاف ولا يمكن صدر صلتها يعجبني أيهم قائم أيهم قائم لا تضاف ولا يمكن صدر الصلة لأنها مضافة أي ليست مضافة وأول الصلة يعني المبتدأ ليس مذكورا ليس المعادة مرفوعة لأنها قائم الثالث أن لا تضاف ولكن يمكن صدر الصلة نحن يعجبني أيهم هو قائم أي غير مضافة ولكن صدر الصلة ابتداء الصلة المبتدا المبتدا مذكور هو ليست المغربة وفي هذه الحالة الثلاثة تكون مغربة بالحركات الثلاث يعجبني أيهم هو قائم بني الضمة ورأيت أيهم هو قائم منصوب بمفعوله وعلامة تصريف الفتحة على أي وقرأت بأيهم هو قائم مخطوط بالباء وعلامة تصريف الكسرة وكذلك يعجبني أيهم قائم يعجبني أي رأيت أيهم قائم سلمت على أيهم قائم وكذا أيهم هو قائم يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم سلمت على أيهم هو قائم هل حلت صلاة الرابع انتباه ويحذر قادر أفصلا نحو يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضام فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت نحو أيهم دائما مبني على الضم أيهم قائم ومرات بأيهم قائلين وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أخوما أيهم هو أشد ألا الرحمن هكذا وقول الشاعر إذا ما لقيت من مالك فسلم على أيهم أفضل على أيهم هو أفضل وهذا مستفاد من قول مالك وأردت ما لم تضاف إلى آخر البيت أي أردت أي إذا لم تضاف في حالة حدث تضرفنا فدخل في هذه الأحوال الثلاثة ما لم تضاف أي الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت ذكر تدرسنا أو تستطيع نخل إذا أضيفت ذكر تدرسنا يرجبنا إليهم بوقان وأي لم تضاف ولم ينكر تدرسنا يعجبني أيهم قائم لم تضاف ولم ينكر تدرسنا أو لم تضاف وذكر تدرسنا يعجبني أيهم هو قائم من تضاف أيهم وذكر تدرسنا هو قائم وأخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحرفت تدرسنا فإنها لا تضاف حينئذ في الحالة الرابعة وإنما تبنى على الصام بهذا نكتفي وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.